شاب راسي وافجعتني الحقيقة يا غافلا عن صلاته ويا مضيعا لأوقاته ويا قليل الزاد مع قرب مماته يا من شغلته شهواته ولذاته عن ذكر يوم وفاته أما لك عين تدمع؟ أما لك قلب يخشع؟ إنها والله المصيبة. كم مرة خفنا من الموت فما متنا، كم مرة ظننا أنها القاضية فإذا هي البعث من جديد والقوة والاستمرار. فهل تأمن مكر الله في المرة الثانية؟ استمرت غفلة العمر بزماني، ليت رجعه ليت رجعه لجل ما دارك زماني. واستهل بتوبة تمحي لي هواني. شاب راسي، شاب راسي وافجعتني الحقيقة، واستمات القلب من هول زواني، واستحار الفكر من فعل دقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وافجعتني الحقيقة، واستمات القلب من هول زواني، واستحار الفكر من فعل الدقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. غمضوا عيني وضجت بكي وصاح قلبي، بس محد درابي وشيلي ناشي فوق أربع رجال. قلت لحظة من دقيقة أو ثواني. شاب راسي وافجعتني الحقيقة، واستمات القلب من هول زواني، واستحار الفكر من فعل الدقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وافجعتني الحقيقة، واستمات القلب من هول زواني، واستحار الفكر من فعل الدقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. آه قلبي كم غويت بأماني، واستمرت غفلة العمر بزماني. ليت رجعة لجل ما ادارك زماني، واستهل توبة تمحي هواني. شاب راسي وافجعتني الحقيقة، واستمات القلب من هول زواني، واستحار الفكر من فعل الدقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وافجعتني الحقيقة، واستمات القلب من هول زواني، غصب اللفاني فارقوني عقب حثوة ترابي وهاج نفسي قرعن على جفاني صرت وحدي في ظلام الظمامي وصار ذنبي فوق راسي مكاني شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني كم هويت الذنب وسرت بعظامي واعتديت بقولي وبليس غواني والتويت بصد عن خير الانامي لا عبادة ولا صلاة ولا التزامي شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني جوني اثنين بسؤال انهاراني وقلت مهما قلبي يبرع شلواني صار ذنبي ليردي في المكاني أسود مظلم مخيف المعاني شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب اللفاني لا ينفع كثر لهو تواني في المعاصي والذنوب العظام والنعيم الخالد الفعل العالي بيت عالي والقصور الحساني شاب راسي وفجأتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل كم هويت الذنب وسرت بعظامي واعتديت بقولي وبلي يا باسط اليدين بالرحمة، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ثبتنا عند السؤال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتب علينا يا توام.